يا مربى بادل اويدا منا يا مسا سفر ماني ثم سير نشيرا ولا أوي دامنا أوي داما لسوا عندي يا أوي داما نسي أمر بذوال رسالنا قوي دامنا قوي دامنا يا لسوا عندي يا قوي دوما نسي عمر بابا وذول رسالنا قوي دامنا قوي دامنا يا لسوا عندي يا قوي دوما نسي عمر بابا وذول أوي دامنا زي عمر بابا ذول أوي دامنا أوي دامنا بيسكر زمغي ميشي أجان غوري تسارد أوي دامنا أوي دامنا يا ناسو عنداي أوي دامنا زي عمر بابا ذول أوي دامنا أوي دامنا يا ناس وعندي يا أوي دوما نسي عمر بابا ذول أوي دامنا أوي دامنا زي اختسلوت المحبة وريتارونا طويا أوي دامنا أوي داما يا ناس غيلي أنويا أوي دواما نسي عمر بابا وذول سيخ تسلوت المحبة وريتها رونا طيب